قال سبحانه وتعالى في آية أخرى بعدها في بدء آيات: رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. لو كانوا يفقهون وقوي اليقين في قلوبهم أن ما عند الله سبحانه وتعالى خير لهم من هذه الدنيا لما ركنوا إليها ولما داهنوا ولا أسرعوا القطى ولا تسابقوا في تلك الخيرات إرضاء لله سبحانه وتعالى. فأقول ينبغي أن نشرح للشباب هذه المعاني ولتفك هذه القيود التي تقيده من ذلك. فهذا أخونا أبو العباس طاقة عظيمة ومثله كثير جدا جدا في بلادنا وفي بلاد الإسلام، ولكنها تقيد، ولكنه نفع الله به وخرج وفك يعني من ذلك القيد الذي تلبس. فلما جاء هنا رأى الأمور على حقيقتها وقال تلك الوصية البليغة لتنبيه الناس من ذلك الوهم. قال: ما أنتم فيه من طلب للعلم فهذا أمر عظيم وخير كبير وجزاكم الله خير، أما إذا تعين الجهاد فلا ثم لا. إذا تعين الجهاد لا يتزاحم معه شيء. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: إذا تزاحمت الواجبات قدم آكدها. فالناس وخاصة أبناء الصحراء وفيهم غير كبير وطاقات هائلة وهم مستعدون للتضحية، ولكن من المهم أن يزال عنهم هذا الضباب وأن يزال عنهم هذا الغبش. من النصوص الأخرى أيضا التي تعيننا في هذا الأمر، وهو عندما يقوم أو نريد أن نقيم الإسلام يؤكد هذا المعنى، معنى الاجتماع، الحمد لله، ومن المعالم التي يرتدى بها نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الظروف الصعبة. ففي حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر. الحمد لله، من النصوص التي ينبغي الاهتداء بها في مثل هذه الظروف وحديث حذيفة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث يصور وضعا شبيها لوضعنا الحالي. فيقول رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر فجاء الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. فقلت: فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، ففيه دخل. قلت: وما دخل؟ قال: قوم يعلون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. فقلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. فهذا الوضع كما تلاحظون أن العالم الإسلامي انتشر فيه هذا الشر العظيم، وهو أن الأئمة الذين يدعون الناس إلى جهنم هم أظهر ما يكون في الحكام في المنطقة، حكام العالم العربي والإسلام، فهم بإعلامهم وأجهزتهم وإفسادهم للبلد فهم يدعون الناس عبر تبنيهم للأفكار الهزامة وعبر تبنيهم للقوانين الوضعية والقوانين الكفرية، فهم يدعون الناس في الصباح والمساء إلى باب جهنم لا حول ولا قوة إلا بالله. فالكفر بالله ورسوله عليه الصلاة والسلام على المرأة ومسمع في الصحف وفي أجهزة التلفاز وفي الروادي والندوات ولا ينكر عليهم منكر. فهؤلاء العلم الذين يدعون الناس إلى جهنم ما هو الحد إذا حصل مثل هذا؟ فهذا الصحابي الجليل رضي الله عنه سأل حتى وصل إلى مثل هذه الحالة وقال هل بعد ذلك الخير ينكر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. فقال رضي الله عنه فما تأمرني إن أدركني ذلك. هذا كلام واضح بين صريح يسأل عن المخرج في مثل هذه الحالة التي نحن نعيشها اليوم. ما تأمرني إن أدركني ذلك؟ فأمره بأمر واحد رغم كثرة الواجبات وأهميتها، ولكن في مثل هذا الوضع هناك أمر واحد يتقدم على جميع الواجبات الأخرى بعد الإيمان. قال فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزموا جماعة المسلمين وإمامهم. فهذا الواجب العظيم الذي هو فرض الساعة لا مكان له بين العلماء اليوم ولا يتحدثون عنه، بل شغلوا كل واحد منهم إلا من رحم الله بالتمهيد والمدح للأئمة الطواغيت الذين كفروا بالله ورسوله. فظرفيات تذهب من هؤلاء في مدح هؤلاء الحكام الذين كفروا بالله ورسوله ويكفر بالله ورسوله في صحفهم وفي إعلامهم، وبرقيات أخرى من هؤلاء الحكام الذين كفروا إلى هؤلاء العلماء تمدحه ودلت بذلك على الأمة. فالأمة لم تصب من قبل بمثل هذه الكارثة التي أصيبت بها اليوم. كان يحصل خلل ولكنه جزئي، أما الخلل اليوم فهو قد عم الناس مع هذه الثورة الإعلامية، وأصبح الإعلام يدخل على كل بيت. فهذه الفتنة ما سلم منها بيت حضر ولا بيت وضر، ما سلم منها. اليوم في السابق يعني كان يذل العالم وتبقى ذلته محدودة في مكان معين، ويقدر الأمير والحاكم ويبقى فجوره محدود داخل القصر. أما أن يصبح جل الناس أسرى وظائفهم التي هي لهذا الطاغية فهذا ما حصل في تاريخ الإسلام قط. فما يحصل، وكلما حصل انحدار وكلما حصل بعد عن دين الله فهناك تلقائية في هذا الدين بحكم منهجه القويم المتكامل، يبدأ أناس آخرون لتصحيح المسار ويضحون بأنفسهم. أما ما حصل قط أن ثواب الأمة وأن الفقهاء والعلماء أسرى وظائف عند الطواغيت. فهو حدثني بعضهم قال نحن لا نستطيع أن نقول الحق، لأننا إذا أردنا أن نقول الحق نفكر في هؤلاء الأطفال الذين في البيت وهؤلاء النساء أين يذهبون وأين نذهب نحن. فينبغي على الشباب أن يفهم طبيعة العلاقة اليوم بين موظفي الدولة والحاكم. فكل من هو موظف دولة هو موظف دولة، وما ينبغي للشاب أن يغضب إذا قلنا أن الشيخ الفلاني هو موظف دولة. نحن لو قدمنا استبيان، لو أي جهة ما قدمت استبيان للناس فيه هذا الاستبيان الاسم والعمر والحالة الاجتماعية والوظيفة، هل أنت موظف حكومي أم حر أم متسبب كما يقال عندنا أو تاجر أو ما عندك عمل أو متقاعد، فماذا سيكتب من كان هو موظف للدولة؟ فالوزير سيكتب أنا موظف دولة موظف حكومي، والشرطي سيقول أنا موظف حكومي، والقضاء سيقول نحن موظفي حكومة، وعلماء دار الإفتاء سيقول نحن موظفي حكومة. ف فهناك خلل في فهم الشباب إذا وصفنا هؤلاء بأوصافهم الحقيقية أنهم موظفو حكومة يغضب المنتهى. فهذا خلط يعني عجيب وزي عجيبة. أنت ترفض أن ننسبهم إلى هذا الحاكم الطاغي وهم هذا وصفهم وهذه حقيقتهم. فطريق الحل طريق واضح جدا جدا بين في كتابك في سنة. فهذه الأمور عظام حلها بالاجتماع للجهاد، حلها بالجماعة والسمع والطاعة والعظام للجهاد، حلها تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. وجماعة المسلمين وإمامهم أول واجب عليهم هو دفع الكفر ودفع العدو والصائد. ويقول الله سبحانه وتعالى فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. فدفع بأس الكفار هو بالتحريض وبالقتال. فلماذا الناس لا يهتدون؟ لأن على هذا الطريق دعاة إلى أبوابها الحكام وأجهزتها يدعون الناس الليل والنهار ينتظرونهم عن هذا الطريق المستقيم. وموظفي الحكومة بعضهم وضفوا عينا للصد عن الناس، وظيفته في مسميات مختلفة لكن حقيقة الوظيفة هو موظف ليشهد شهادة الزور. كوزير الإعلام مثلا مهمته أن يشهد شهادات الزور، هو وجهازه كله في كل يوم يجلس على الناس ويظهر أن البلاد هي أفضل بلاد وأن الحاكم هذا عبقري ليس مثله شيء. وقف على ذلك. وكذلك وزير الدفاع يدلس على الناس ويشهد شهادات الزور أننا بخير وقواتنا المسلحة جيدة ونحن في الحقيقة تحت الاحتلال منذ أكثر من عقد من الزمان. كل العالم يعلم أننا تحت الاحتلال وأن الطائرات الأمريكية تخرج متى شاءت دون أن تحضر أحدا في الليل أو النهار، ويخرج علينا وزير الدفاع ليقول أننا نحن مستقلون وليس أحد يستخدم أراضينا بغير إذننا. فهؤلاء الذين يشهدون شهادة الزور بفضل الوعي الذي انتشر في الفترة الأخيرة بين الناس أصبحوا يعرفونه ويعلمون أن هؤلاء موظفي حكومة. لكن الخطر الذي يأتينا ليس من وزير الداخلية وليس من أتباع وزير الداخلية. فهؤلاء مهما فعلوا لا يستطيعون أن يلبسوا على الناس. فخطر تلبيسهم مذكور ومعروف لدى العوام أنهم يعني يكذبون عليهم ويخادعونهم. ولكن الخطر الشديد عندما يأتي الكذب والخداع من أئمة الدين الذين هم متقوا الله سبحانه وتعالى ويشهدون شهادة الزور في الصباح والمساء يضللون الأمة. فكيف إذا كانت شهادة الزور في البيت الحرام في مكة المكرمة عند الكعبة المشرفة؟ وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أبغض الناس إلى الله ثلاثة، فذكر أولهم ملحد في الحرم، هذا كما في صحيح البخاري رحمه الله. فهذا من أعظم الإلحاد في الحرم أن تشهد شهادة الزور تضلل أمة من أجل بضعة دراهم تأخذها في آخر كل شهر. فلا يختلف أحد في كفر هؤلاء وفي فجورهم وفي إباحتهم للبلاد وإفسادهم للعباد، ثم تأتي تشهد شهادة الزور في ذلك المكان العظيم في البيت الحرام وفي الشهر الحرام ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد قال صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ فقال عليه الصلاة والسلام الشرك بالله، عافانا الله وإياكم، وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلا، قال ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قال الصحابي حتى قلنا ليته سكت. فهذه شهادة زور تشهد شهادة زور على شبر من الأرض، هي من أكبر الكبائر، في أي بقعة من الأرض تشهدها، فكيف تشهد عند البيت الحرام هذه شهادة الزور في كل جمعة وفي كل مناسبة لتضلل أمة بأثرها من أجل بضع دراهم ولا حول ولا قوة إلا، فكم هو اسم هذا الذي يشهد هذا الشهادة؟ فهؤلاء موظفو دولة لا يمكن لعاقل أن يرجع إليهم في أمور دينهم، فأقل ما يقال فيهم كما يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله في الذين يدافعون عن الحكام الطواغيت، قال أقل أحوالهم أنهم فساق، فهؤلاء أقل أحوالهم أنهم فساق، فينبغي للناس أن يقاطعوهم وأن يهجروهم، فإنه كما يقول ابن عباس رضي الله عنه في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أن الرجل كان يرى الرجل على معصية فيعاتبه تعذيرا من باب العرف، ثم يراه من الغد فيؤاكله ويجانيه، فهذا من أول النقص الذي يدخل على الأمة، فلا بد من التباين. فنحن لا نتكلم عن أمور صغائر، وإنما نتكلم عن أكبر الكبائر، الشرك بالله الذي تحكم به البلاد، موالاة الأعداء الذي هو من نواقض الإسلام. فإذا لم يحصل لسبب هذا السهم للأسف تجد شاب أتيك مفروض أنه التقى بالشيخ الفلاني من أئمة الحرم، ما ينبغي أن تبتسم في وجه هذا الفاسق الذي يضلل الأمة بأثرها. فإذا ما حصل هذا الفهم الصحوة فلم نصل إلى مرادنا لإقامة الحق. فالتبيين والإيضاح للناس أن الأئمة قد ضلوا هذا أمر في غاية الأهمية. لذلك في الحديث الصحيح عن أبي بكر رضي الله عنه لما سألته المرأة الأحمسية قالت له إلى متى يبقى فينا هذا الأمر الصالح، هذا الإسلام إلى متى يبقى فينا؟ فقال رضي الله عنه لها يبقى فيكم ما استقامت بكم أئمتكم. فاستقامة الإمام هي شرط مهم لبقاء الدين، فالذين يريدون أن يقولوا للناس أن الدين موجود مع أن الإمام قد كفر بالله ورسوله منذ قرن من الزمان، منذ أن أقيم بقوة الإنجليز ووالى الإنجليز وبسلاح الإنجليز وبذهب الإنجليز وعاتى في البلاد وأسقط كان من أكبر أسباب سقوط الدولة الإسلامية والدولة العثمانية، هذا كافر بالله، لا يمكن أن يكون إمام، لا يبقى الإيمان، لا يبقى الدين حاكما إذا كفر الإيمان. فهذا الفقه لابد أن يكون واضحا جليا، عندما يكفر الإيمان ينتفض الناس، لم يعد الإسلام موجودا، لابد من الحركة لإقامة إمام يقيم في الناس حدود الله سبحانه وتعالى. قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم إلى الخدع التي يستخدمها الحكام في مخادعة الناس. وكأننا قد أضلنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وضلتنا الحالة التي يتحدث عنها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قيل وما الرويبضة؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. فهذا الزمان كما هو ملاحظ من الخدع التي يستخدمها الحكام، سواء حكام العرب وحكام المسلمين أو حكام العالم أجمع. فمن أظهر تلك العلامات أن يتحدث بوش على أن سفاح العصر شارون يسميه برجل السلام، وكذلك حكام المنطقة يخادعوننا ويوالون الكفار ثم يدعون أنهم ما زالوا على الإسلام. ومما يزيد في هذا الخداع هو استحداث هيئات غرضها التدليس على الناس. وقد يستغرب الناس عندما نتحدث عن أن بعض الهيئات المنتسبة إلى الشرع والمنتسبة إلى الفقه وإلى العلم أنها تقوم بهذا الدور من حيث تدري أو لا تدري. فغرض النظام من إظهار بعض العلماء على شاشات التلفاز وعبر محطات الإذاعات لإفتاء الناس ليس هذا هو الغرض الأساسي لهذه المهمة، ولو كان كذلك لظهر الصادقون من العلماء على شاشات المحطات المحلية وغيرها وعلى المحطات الإذاعية المحلية. ولكن الغرض أن هذه الهيئات لها مهمة في الظروف الحرجة وفي ساعات الصفر، كما رأينا من قبل عندما والى النظام القوات الأمريكية الصليبية وأدخلها إلى بلاد الحرمين وضج الناس وضج الشباب، فكان صمام الأمان للناس أن هذه الهيئة وأمثالها صدرت فتاوى بإلحاق الإجازة للتصرف الحاكم وسموه ولي أمر، وما هو للمسلمين بولي أمر على الحقيقة. فينبغي الانتباه إلى ذلك. وقد يتعجب الناس هل يعقل أن هذا الشيخ فلان أو ذلك على دلالة قدره في العلم ورغم كبر سنه هل يعقل أن يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل؟ أقول إن الإنسان ليس بمعصوم، وإذا نظرنا في تاريخنا وفي تاريخ العالم الإسلامي عبر القرون الماضية فنجد أن هذه الحالات تتكرر. وسأذكر مثالا أو مثالين ليعي الناس هذا الأمر. فذكر الإمام الذهبي رحمه الله في سيره، ذكر سيرة علي بن المديني رحمه الله، انظر إلى مقدمة تلك السيرة، وقال أمير المؤمنين علي بن المديني، وذكره ووصفه ومدحه وذكر أن الناس في علم الحديث عالة عليه، ولكن من باب الإنصاف مع جلالة قدر علي بن المديني وإذا ذكر لا يذكر علماؤنا في هذا العلم بجواره، ولكنه مع ذلك زل زلة شديدة عندما تعرض لفتنة السلطان وعندما ضغط عليه أمراء بني العباس وافقهم بضد ما يعتقد وبضد ما كان يدرس، وافقهم في تلك الفتنة المذلة الفظيعة. وكذلك شيخ المؤمنين في الحديث يحيى بن معين رحمه الله زل نفس الزلة، وكثير من العلماء في ذلك العصر زلوا هذه الزلة نتيجة للتهديد بالضرب والسجن وقد يصل إلى القتل، وما ثبت إلا عدد يسير كما تعلمون، كان منهم إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. فينبغي التنبه، واقرأوا هذه السيرة لتروا ولتعتبروا بحال الناس. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان. هذا إذا كان القاضي غضبان لا فينبغي عليه أن لا يقضي بين اثنين، فكيف إذا كان خائفا؟ والخوف أشد وقعا على النفوس من الغضب، كما يقول ابن القيم رحمه الله من قصر النهي على الغضب فقط فقد قل فقهه وعلمه، إذ أنه يتعدى الأمر في النهي إلى الخوف كذلك. وإلى الهم المزعج والخوف المقلق. فالناس في بلادنا خائفون من أن يقولوا كلمة الحق، فينبغي التنبؤ. وقد صرحوا لنا مرارا كبار العلماء الذين نشار إليهم مثلنا عن الخوف الذي يخشونه فيما لو صدعوا في الحق. وقد حدثت من قبل أن أحد كبار العلماء في هيئة كبار العلماء حدثني عندما كنا نقول لهم أنه ينبغي إصدار فتوى بوجوب الإعداد على التسليم فرضا بقولكم أن وجود الأمريكان في البلاد ضرورة، فاعتذر عن إصدار فتوى مع تصريحه في المجلس بأنه حق وأنه لا بد من أن يكون العمل في الجهاد في البلاد على أبناء البلاد وأن يخرج الأمريكان. قال لكن الدولة ما توافق لنا فيها. لما قلنا له حاولوا عبر هيئة كبار العلماء أن تستصدروا فتوى، فقال سلاما وأنا أشكر له مصارحته لي، قال ليس في نظامنا في قانون هيئة كبار العلماء أننا نحن الذين نبحث القضية ونصدر فيها فتوى، وإنما تصدر الفتاوى في المسائل التي تحال إلينا من المقام السامي على حد تعبيره. فينبغي للناس أن تعي، فإذا استمر هذا الخلط ولم يتميز الولاء للمؤمنين وللدين ولم يتميز البراء البراءة من الشرك والإلحاد، فلن نجد السبيل الذي نصل به إلى رضوان الله سبحانه وتعالى. فهذا أمر في غاية الأهمية وفي غاية الخطورة، ينبغي على الصادقين من العلماء وطلبة العلم والدعاء أن يوضحوه وأن يوضحوه للناس وللشباب حتى لا يلتبس عليهم الأمر. فموظفو الدولة، النظام كما أنه استحدث وزارة للإعلام مهمتها التدليس على الناس، كذلك هو مفرغ ميزانية ضخمة لهذه الهيئات التي تنتسب إلى الإسلام، مهمتها أن تعطي الشرعية للنظام وأن النظام على حق. فحتى تتصور المسألة، تصور أن مبنى هيئة كبار العلماء هو ملحق بالقصر الملكي، وتصور أن دار الإفتاء في الأزهر هي ملحقة بالقصر الجمهوري التابع لحسن مبارك، ودار الإفتاء في بلاد الحرمين ملحقة بالقصر الملك. فهل تذهب وتسأل هذا الرجل الموظف الذي يتقاضى راتبا من الملك، تسأله عن حكم الملك؟ وهل الملك فعلا والى الكفار؟ وهل الولاء للكفار ناقض من نواقض الإسلام؟ هذه مسائل واضحة بينة، وإن التبس على بعض الناس لقلة علمهم فيرجع بها إلى الصادقين. أما تذهب تسأل موظف عند الملك عن حكم الملك، فهؤلاء كما ذكرت لا يقاسوا بعلي بن المديني رحمه الله ولا يقاسوا بيحيى بن معين رحمه الله، ومع ذلك كم هائل غفير الذين زلوا عندما ضغط عليهم السلطان. فنأخذ بكلام الإمام علي رحمه الله عندما قال للحارث يا حارث إنه ملبوس عليك لا يعرف الحق بالرجال، اعرف الحق تعرف أهله. فهذه المسألة حاصل فيها للأسف تقليد كثير، كثير من الشباب يقلدون أمرهم لبعض موظفي الدولة ويوضع عليهم عباء ويعطوا أسماء كبيرة وهم في الحقيقة موظفون للدولة عن علم أضلهم الله سبحانه وتعالى عن علم. ففي كتبهم تعلمنا من كتبهم وأن من نواقض الإسلام العشرة موالاة الكافرين، ويصارحوننا في مجالسهم الخاصة ولكن يخافون ويتأولون كما تأول يحيى بن معين رحمه الله، فينبغي الانتباه من ذلك. ومن الأمور المهمة في ميدان النجاح والخروج من هذا فيه النصح للدين والنصح لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام ولأئمة المسلمين وعامتهم وأحسابهم. فمسألة النصيحة هي في غاية الأهمية، وهي الإطار المهم الذي يحفظ الدين. ولذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. لأن النصيحة التي هي من أهم من أبرز معالمها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي التي تحافظ على الدين. ولذلك اختصر الدين بهذه الكلمة: الدين النصيحة. ولكننا في زمن اختلط على الناس فهم الدين، وظنوا أن الدين يقوم بغير نصيحة ويقوم بغير مخاطرة، فنظرا لكثرة الترف الذي أصاب الناس وإلى ركونهم إلى الدنيا وإلى الأرض. والأشد والأنكى أن هذا المرض القاتل يوزعه هؤلاء القاعدون الراكنون إلى الدنيا على الشباب الصادقين الغائرين على دينهم الذين يريدون أن ينكروا المنكر، ويأمرونهم بعدم إنكار المنكر، وهم في ذلك يتقدمون بآرائهم بين يدي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سنذكره بإذن الله.